بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نتحدث عن أي إنسان، هو خير البشر، هو سيد ولد آدم، هو الذي وصفه الله في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأثنى الله عليه كثيرا. عندما نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نعطي الحديث عنه حقه. الكثيرون لو سألتهم عن سيرة النبي لذكر لك الغزوات، وبعضهم يضيف إليها دعوته صلى الله عليه وسلم، وآخرون يذكرون صبره على الأذى وكيف أوذي صلى الله عليه وسلم فصبر، خنقوه، آذوه، رموا عليه سل الجزور، شجوا وجهه، كم أوذي فصبر. وطرف يذكر شيئا من عبادته وطولها وخشوعه صلى الله عليه وسلم، وآخرون يذكرون بكاءه من خشية الله عز وجل. أطراف كثيرة تذكر من سيرته، لكن هناك جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منا لا يعرفها ولا يركز عليها، إنها ابتساماته صلى الله عليه وسلم، ضحكه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هناك من ألف مصنف كامل في ابتساماته، مؤلف في ابتساماته وضحكه صلى الله عليه وسلم. كان يضحك نعم حتى تبدو نواجذه، لكن ضحكا معتدلا، لا يقهقه، لا يضحك كعادة الناس، لكن يضحك بحيث من رآه يسر لضحكه. كان كثير الابتسام. سوف نسمع في هذه الحلقة جزءا قليلا من ابتساماته، جزءا يسيرا من ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان يضحك، كيف كان يبتسم، لأن هذه طبيعة الخلق، هذا هو الكمال البشري، يضحك ويبكي، يحزن ويبتسم، هكذا البشر كلهم، وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم جزءا يسيرا من ابتساماته ومن ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. من أجمل اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بعد صلاة الفجر، كانوا إذا صلوا الفجر أحيانا يجلسون حتى تطلع الشمس، وكانوا أحيانا يتذاكرون أمورا في الجاهلية. يعني واحد من الصحابة يذكر له قصة حصلت له من قبل، هذا يذكر له حادثة، أمورا في الجاهلية يذكرونها فيضحكون، يضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجلس معهم يبتسم. ما يمنعهم، ما يسكتهم، ما يزعجهم، ما يفسد عليهم ضحكهم، لأنه يعلم أن الناس تحتاج ساعة وساعة، تحتاج أن تروح عن النفوس أحيانا. هم صلوا الفجر، وإذا كانت الحقائق هم الرجال كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق هم الرجال صلاة صلاة، الجهاد جهاد، العلم علم، القرآن قرآن، الدعاء دعاء، الضحك وقت الضحك، وقت اللعب، وقت الترفيه. كانوا يضحكون بعد الصلاة إلى طلوع الشمس، ويجلس معهم ويبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت أخلاقه، هكذا كانت رحمته بأصحابه. قال لهم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني ما راح تملكون الناس بفلوسكم، الفلوس ما تشتري الناس. تبون شلون تملكون قلوب الناس؟ بسط الوجه، وجه الطلق، كلمة الحلوة هذه تألف بها القلوب. قال وحسن الخلق. وهكذا كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن بشر، والبشر أحيانا يحزنون ويبكون ويبتسمون ويضحكون، طبيعة البشر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحزن على الناس، كان يتضايق من نفورهم وصدهم لدين الله عز وجل، كان أحيانا تدمع عيناه لبعض المصائب، طبيعي، وأنه هو أضحك وأبكى، لكنه إذا زال الألم كان بساما. كان صلى الله عليه وسلم في قلب الألم أحيانا يأتيه الفرج من الله عز وجل فيضحك ويبتسم. هكذا كان في حادثة الإفك لما طعن الناس المنافقون بعائشة رضي الله عنها، فاشتد همه وحزنه عليها ماذا يفعل وماذا يصنع، وتأخر الوحي شهرا والناس يخوضون ويتكلمون، الألم شديد، إنها زوجته وليست فقط زوجته، هي حبيبته، إنها أقرب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، كيف يجرؤون في الكلام عنها؟ حتى اشتد الألم على عائشة وأخذت تبكي وهي عند أبيها وأمها لما علمت بالخبر، واشتد بكاؤها وتطلب من أبيها أن يجيب ماذا يقول أبو بكر، ومن أمها أن ترد على رسول الله وماذا تقول أمها. فجأة إذ أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يأخذه من نزول الوحي، والآن هو موجود وأبو بكر وأم عائشة، وعائشة تبكي وكلهم ينتظرون ما الخبر. فجأة إذ فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وضحك، لمن تضحك يا رسول الله؟ قال يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. وقرأ عليها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ونزلت الآيات وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يضحك ويفرح ويبتسم في مواضع الابتسام وفي مواطن الضحك، فهو أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. تبسم تبسم وقلل الهموم وقلل الغموم وقلل الضجر، ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. تبسم تبسم وقلل الهموم وقلل الغموم وقلل الضجر. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة. فقال العجائز لا يدخلنا الجنة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعب هذه العجوز، أن يغير يعني بعض الشيء عليها، فقال العجائز لا يدخلنا الجنة. فكأنها انصدمت وبكت لا تدخل الجنة العجائز. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال لها يعيدها الله عز وجل إلى شبابها. ثم قرأ قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أراد أن يمازح امرأة عجوزا، قائد أمة، إمام الهدى، عنده هموم عظيمة، ومع هذا يداعب امرأة عجوزا يؤلفها إلى قلبه وإلى قلبها. جاءه صهيب ابن سنان يوما أحد أصحابه، وكان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا وتمرا، قال كل يا صهيب. فأخذ يأكل من التمر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. شوف الآن واحد من أصحابه، شوف شلون يعني يكلمه ويلاطفه. قال يا صهيب في عينك يعني في واحدة من عيونك رمد. الحين صهيب يبي يكمل أكله ويبي يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله آكل بالثانية، يعني أنا لما آكل قاعد أستخدم الثانية ما قاعد أستخدم هذه اللي فيها رمد، ويكمل أكله ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذه جلساته، هذا انبساطه مع أصحابه، هكذا يحدثهم، هكذا يداعبهم، هكذا يمازحهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما لو كان قائدا غيره أصلا ما يكلم العجوز، أصلا ما يعزم هذا الإنسان العادي البسيط يأكل أكله ولا يجلس معه ولا يمازحه. من أنت أصلا حتى تجلس معي؟ هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في البادية، يحبه الرسول، كان يأتي إلى المدينة يبيع يشتري ثم يرجع إلى البادية. كون النبي بينه وبينه علاقة، اسم هذا الرجل قال اسمه زاهر ابن حرام، رجل حبيب خلوق مزاح يحب المزح ويحبه النبي. حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. كان يمزح مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحب النبي الحديث معه. بعض الناس يعني دمه خفيف، طيب المعشر، بسهولة تألفه، بسهولة تحب معاشرته. يوم من الأيام كان يبيع متاعا له في السوق، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مو شايف، فجال النبي عليه الصلاة والسلام من وراه ومسكه ثبته، يبي يعرف مو عارف منه اللي ماسكه الحين. ثم علم أنه النبي عليه الصلاة والسلام فاستسلم، وقال النبي وهو يضحك، قال: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ والصحابة ينظرون، منظر جميل، قائد الإمام النبي الرجل العظيم يمزح مع رجل بدوي يحبه. مسك قال: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال زاهر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا، يعني يطيح بشدك، ما حد يشتريني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له: لكنك عند الله لست بكاسد. يعني إذا كنت عند الناس، الناس يسترخصونك، فأنت عند الله عز وجل غال. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هكذا كانت حياته، هكذا كانت أخلاقه وجمال روحه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجملها، حتى في بيته، حتى مع أصحابه، في سفره، في حضره. يوم من الأيام كانت عائشة مع سودة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، كانت جالستين، وطبخت عائشة طبخا أكلا أحبت أن تأكل منه سودة. قالت: كلي. قالت: لا أريد. قالت: بل كلي. وسودة تمتنع، عائشة تلزمها وسودة لا تريد. قالت: إن لم تأكلي لطخت به وجهك، تمزح معها، وسودة ما تريد أن تأكل. فأخذت شيئا من الطعام ولطخت به وجه زمع سودة بنت زمعة، فابتعد النبي يؤذن لسودة أن تقتص من عائشة. تخيل، هذا بيت النبوة، ها؟ فأخذت سودة شيئا من الطعام ولطخت به وجه عائشة. تخيل الضحك الذي صار، وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهما. بيت جميل، بيت ما فيه صراخ وهواش وطق وقسوة، لا، بيت فيه رحمة، ضحك مع أهله. مع أن الأمر يمكن بعض الناس قد يضرب ويشتم ويسب ويغضب، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب بل ضحك، لأن الموقف يدعو للضحك. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أجملها، بين ابتسامات يوزعها على الناس، بين تأليف للقلوب، بين ضحك، فهو بشر، إنما هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم، بشر حال حال الناس، يضحك مثل الناس، يبتسم مثل الناس، لكن ضحكه معتدل صلى الله عليه وسلم. ولا يظن القائد أنه يجب أن لا يضحك ولا يبتسم مع الناس، هذا خطأ، بل يكون حازما في موضع الحزم، جادا في موضع الجد، مبتسما في موضع الابتسامة. أكمل الناس خلقا وخلقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فضالة بن عمير الليثي بعد فتح مكة جاء إلى مكة، وأبغض إنسان في قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تريد يا فضالة؟ يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قتل الرسول من شدة بغضه له. يقول: فطفت بالبيت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إليه. يقول: فنظر النبي إليه فقال لي: ما الذي تضمره في صدرك يا فضالة؟ فقلت: لا شيء، ما في قلبي شيء، كذبت. وفي قلبه أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: لا شيء. يقول: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الضحك في هذا الموقف ماذا فعل بالرجل. يقول: فوضع يده على صدري، إيده على صدره، ضحك، لمس، كلام طيب، قال: استغفر الله. ثم دعا الله أن يطهر قلبه. يقول فضالح: والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده عن صدري إلا وهو أحب الخلق إلي. شفت شلون؟ كان أبغض الخلق لديه، فجأة صار أحب الخلق إليه، ضحكة جميلة، لمسة حانية، دعاء واستغفار له، ثم صار أحب الخلق إليه. فبما رحمة من الله لنت لهم. أعرابي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام فيجذبه، يتل من ثيابه، حتى أثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الجلافة؟ لا مو بس كذي، يقول لا أعطني من مال الله، أعطني. شنو الناس تعطيه وأنا ما تعطيني؟ تدري سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك. يا الله أي خلق هذا، بهذا الموقف يضحك. نعم، عشان يطمئن قلبه، ضحك. ثم قال لأصحابه أعطوه من بيت المال، من يفعلها إلا أفضل الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر عمرهما 7 سنوات، جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل عمرهم 7 سنين جايين يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام. أول شيء يعني شلون هذا الرجل الذي يحكم الأمة يستقبل أطفال الصغار ويبايعهما، يعلمهم على البيعة؟ تعرف كيف استقبلهما؟ كان مبتسما طوال البيعة، مبتسم، لأنهم أطفال صغار جايين يبايعون. تخيل هذا الأثر، أثر هذا الابتسامة في هؤلاء الصحابة، مهما كبروا سيظل هذا الأثر فيهما. هكذا كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان بساما. انظر إلى موقفه الآخر مع عائشة رضي الله عنها، سابقته يوما، صار سباق بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، زوجته صغيرة بالسن، وصار سباق من الذي سبق؟ عائشة رضي الله عنها سبقت رسول الله. مرت الأيام، مرت السنين، عائشة رضي الله عنها سمنت شيئا وضعف نشاطها شيئا، حكم العمر، حكم الجسم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يذكر المرة الأولى، الحين هذه المرة الثانية، فقال لها نتسابق يلا. عائشة والرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان. أول شيء تخيل هذا المشهد الجميل بين زوج وزوجته، حصل السباق، الحين من اللي سبق؟ المرة الأولى عائشة، أما المرة الثانية سبقها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فضحك، أخذ يضحك وهو يقول لها هذه بتلك، يعني الآن أسبقك كما سبقتيني في المرة الأولى. هكذا كان يتبسم، هكذا كان يضحك، هكذا كان يداعب أصحابه، هكذا كان يماسحهم، ولا يقول إلا حقا، بأبي هو وأمي أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما، يضحك حتى تبدو نواجذه أحيانا، لكن لا يصل ضحكه إلى درجة كريهة أو مزعجة أو أحيانا لا تليق بالأنبياء. يوم من الأيام تقول أم حرام بنت ملحان، كان نائما النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة استيقظ من نومه وهو يضحك، شاف شيء، والأنبياء في منامهم يوحى إليهم، فعلمت أن هناك أمرا مسرا وخبرا مفرحا، وإلا ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبرها أنه رأى شيئا، قال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يعني على البحر يركبون، ومع أنه ما كان الصحابة فيهم ناس في البحر يقاتلون، ما كان في حروب في البحر، يقول يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. أخبر أنهم من أهل الجنة وأنهم شهداء وأنهم كالملوك على أسرتهم، فما أجمل منظرهم وما أحلى مكانهم. ويضحك النبي فرحا بهذه الثلة من أمته، من الشجعان والأبطال، حتى قالت أم حرام يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، أنت مرأة وهذا قتال في سبيل الله. فدعا الله لها، وفعلا ركبت البحر في معركة يقاتل الصحابة والتابعون فيها في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتسما حتى آخر حياته. تخيل لما فتح ستار منزله في مرضه الأخير، والصحابة حزينون، حزينون أن لا يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس فابتسم، يا الله شوف ابتسامة الراضي على أمته، ابتسامة القانع بما يصنعون، ابتسامة المقر لما هم عليه، ابتسامة التزكية لهذه الأمة العظيمة، لأصحابه خير الناس، خير الناس. فتح الستارة فابتسم، فكأن ابتسامته ملأت المسجد نورا. ولهذا ذكرت بالتاريخ ابتسامات محمد صلى الله عليه وآله وسلم.